السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يفرج الهم وأن يرفع عن أمتنا الهم والغم والوباء والبلاء، وأن يوسع على المسلمين والمسلمات في أرزاقهم، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة والمسلمين والمسلمات، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، وأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأل الله ألا يحرمنا من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. على بركة الله جل وعلا، نلتقي في مثل هذا الموعد من كل أسبوع مع رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نلتقي إن شاء الله حول آيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. نلتقي حول كتاب رياض الصالحين، وهو الكتاب الذي جعل الله جل وعلا القبول في بيوت ومساجد ومنتديات المسلمين. قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين أو مسجد من مساجد المسلمين أو حتى مكتبة صغيرة أو كبيرة إلا وفيها هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي يحيى شرف الدين الإمام النووي رحمة الله عليه، أبو زكريا رحمة الله عليه، صاحب المؤلفات والمصنفات رحمة الله عليه. وكتاب رياض الصالحين اسم يعني يوافق مسماه بنسبة كبيرة جدا، تمام الموافقة. فرياض الصالحين ما بين آية من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي رحمه الله، الإمام محي الدين أبو زكريا ابن شرف النووي رحمه الله، صاحب الأربعين النووية، صاحب كتاب المجموع، صاحب المصنفات والمؤلفات الكثيرة التي جعل الله جل وعلا لها القبول. لا ريب أن هذا الكتاب من أعظم كتاب رياض الصالحين، أعني من أفضل وأعظم كتب هذا الإمام رحمه الله. قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيه هذا الكتاب. هذا الكتاب جعل الله جل وعلا له يعني من البركة ومن النفع ما يعجب أمامه الإنسان، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إخلاص هذا الإمام والله حسيبه وحسن قصده. يعني ترى إن الكثير من العلماء والكثير من الناس يؤلفون ويكتبون، وتجد عشرات الآلاف من الكتب تملأ المكتبات وتكون هنا وهناك، ولكن هناك كتب معينة أو مؤلفات معينة تلاحظ أن لها بصمة وأن لها قبول وأن الناس يتداولونها فيما بينهم. يعني العلماء شبههم بعض أهل العلم بالمصابيح، المصابيح، وقالوا إن كل عالم من العلماء إنما يؤثر حسب يعني ضوءه في الناس. طبعا العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكن المقصود بهذا الكلام إن علماء يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها، وبيكون في العصر الواحد عشرات العلماء وعشرات العلماء، ويموت هذا ويموت هذا ويكتب هذا ويترك هذا، وبعض العلماء يذكر في الناس لأشهر معدودات، وبعض العلماء يذكر لسنوات، لكن تجد بعض أهل العلم يذكر بعد موته بقرون وبعد عشرات السنين، ترى إن الناس يدعون له ويثنون عليه وينتفعون بعلمه وينتفعون بمؤلفاته وبما ترك من العلم النافع. لعل من هؤلاء الإمام محي الدين أبو زكريا، الإمام النووي رحمة الله عليه، ومن أدل الأدلة على ذلك كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب هناك دلالة على أن صاحبه ومؤلفه رحمة الله عليه كان حسن القصد، قصد به وجه الله جل وعلا، لذا جعل الله جل وعلا له القبول. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه لما أراد أن هو يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن هو يكتب كتاب الموطأ المعروف كتاب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، يعني أراد بعض الناس إن هو يعني يثبط الهمة، وأراد إن هو يقعده عن ذلك، وقال له يعني كثير من العلماء ألفوا وجمعوا موطئات، يعني تجعل الموطأ ده كثير من الناس وكثير من العلماء ألفوا موطئات. فقال الإمام رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة رحمه الله، الإمام مالك قال: ما كان لله فهو يبقى، ما كان لله فهو. خلي بالك من الكلمة دي، حسن القصد وصحة النية وإرادة وجه الله جل وعلا تجعل العمل يبقى ويكون له أثر. وبالفعل ما أقعده كلامهم عن همته وعن عزمه في جمع الموطأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الموطأ، ومات الإمام مالك رحمه الله من عشرات بل من مئات الأعوام، ولا زال الناس ينتفعون بعلمه، ولا زال الموطأ له في قلوب المؤمنين منزلة عظيمة. وأيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما أراد إن هو يجمع فتح الباري شرح صحيح البخاري من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هو يجعل له شرح، وهو فتح الباري المعروف الآن بين المسلمين. فكان سبقه إلى ذلك علماء كثر، وجعلوا من الشروح المستفيضة الطويلة على صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقيل له: قد سبقك يعني الكثير، وقاموا بوضع يعني الشروح على صحيح البخاري. فقال نفس الكلمة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال نفس الكلمة، قال: ما كان لله فهو يبقى، إذا حسن قصدي، إذا حسنت نيتي، فهذا العمل إن شاء الله يبقى. أنا أقول لنفسي وأقول لك أخي وحبيبي في الله، إن أنا وأنت لابد إن إحنا نتفكر في هذه المسألة، يعني بعد موت الواحد منا بأيام، بعد أشهر، يتذكر الناس ويدعون له مرة وينسونه مرات، لكن بعض الناس يتركون بصمة، يعلمون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويصلحون ما أمكنهم يعني الإصلاح، ويسعون إلى طريق غرس الخير وتقليل الشر وتعبيد الناس لله رب العالمين. فهذا الذي يترك بصمة ويترك خيرا ويترك صلاحا ويعمل طوال حياته في الإصلاح وفي الدعوة للخير وفي الدعوة لتقليل الشر، بعد موته يستمر أجره ولا ينقطع، يستمر أجره ولا ينقطع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي يفكر في ما يكون فيما بعد موته، ومن يدعو له، ومن ينساه، ومن يثني عليه، ومن يترحم عليه، ومن يعرض عن ذلك، وكم يذكره الناس وكم يدعون له في وقت هو في أشد ما يكون احتياجا إلى الدعاء، يجعل هذا الإنسان حريص، حريص على أن يترك أثرا، على أن يترك أثرا حسنا، على أن يترك شيئا يدعو الناس له بسببه بعد وفاته وبعد انقطاع عمله، وبعد أن يتوقف يعني عن العمل، لما يقوم فلان في الناس ويقول فلان قد مات لا يتوقف أجره. بعض الناس إذا مات لم تمت حسناته ولم تتوقف حسناته، إنما تستمر حسناته. نحسب أن من هؤلاء الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله عليه، ترك من الأعمال ما ينتفع به الناس إلى يومنا هذا، قل أن تجد مسجد إلا وفيه كتاب رياض الصالحين، قل أن تجد مكتبة إلا وفيها رياض الصالحين، قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب رياض الصالحين، ينتفع الناس فيه بما ينتفع الناس بما فيه من آيات كتاب الله، من كتاب الله وأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب كان له من القبول ما يدل دلالة وحسن قصد مؤلفه رحمة الله به عشرات بل مئات بل آلاف بل المسلمين من وقت جمع المؤلف رحمه الله له إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. الإمام النووي رحمه الله لعلك تعجب أنه عاش عمر قصير، عمر يعني قلت أعوامه لكن كثرت أمداده، قلت أعوامه لكن كثرت أمداده. الإمام النووي رحمه الله يعني في العام 31 بعد 106 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عام 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات العام 76 بعد 106، يعني عاش قرابة 45 عام. الإمام النووي رحمه الله صاحب المجموع، صاحب المؤلفات والمصنفات في الرواية والدراية، صاحب الأربعين النووية، صاحب كتاب رياض الصالحين، صاحب روضة الطالبين، صاحب التبيان في أدب حملة القرآن، وصاحب له المؤلفات والمصنفات. هذا الإمام عاش هذا العمر القصير وهذه الأعوام المعدودات، عمر قلت أيامه وأعوامه لكن كثرت أمداده، ترك بصمة، بل ترك بصمات قبل موته رحمة الله عليه. العلماء كما قلنا كالمصابيح، وكل واحد منهم يضيء للناس على قدر ما عنده من الإقبال ومن القوة ومن الإخلاص. أنت كل ما تتتابع العصور تشعر أن كل إمام أو كل عالم أو كل إنسان يأخذ حجمه الطبيعي عند الناس، يعني بعض الناس في حياته يكون يعني تجري باسمه يعني الألسنة تتكلم وتلهج به بذكره، يذيع صيته ها هنا، بعد ما يموت أشهر أعوام قلائل ويبدأ ينحسر، يعني وترى إن هو لا يذكر إلا القلة من الناس. لكن ترى في ذات الوقت بعض الناس بعد مئات الأعوام من موتهم العالم يذكرهم، طالب العلم يذكرهم، العامي يعرفهم. يعني الآن كان في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عشرات، كم من الناس الآن يعرفهم، وكم واحد منهم الآن الناس يذكرونهم، لكن كم من المسلمين الآن من العلماء وطلبة العلم والعوام يذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ طيب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله، هؤلاء، الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، هؤلاء ماتوا وما ماتت فضائلهم وما ماتت حسناتهم إلى الآن على المنابر وعلى في المساجد وفي الطرقات وفي كل مكان وفي كل منتدى يذكرون، ويترحم الناس عليهم ويقولون جزاهم الله خيرا عنا وعن المسلمين والمسلمات. فالشاهد ان الامام النووي رحمه الله كان واحد من هؤلاء الذين تركوا بصمه، بل تركوا بصمات يعني لا تنسى، وترك العلم الذي ينتفع به. والمسلم الفطن الذي يعلم انه بين طرفه عين وانتباهته ينقطع عمله ويحين اجله، ولا احد من الناس بعد ذلك يصلي عنه ولا يصوم عنه، ويعلم انه خلاص سيتوقف عمله بين لحظه واخرى، يقدم لما بعد موته، ويسعى لانه اذا حانت ساعه وفاته لا تموت حسناته ولا تتوقف حسناته، يسعى ان هو بعد موته يكون قد ترك في الناس ما ينتفعون به وما يدعون لأجله بسببه وما يترحمون عليه بسببه. فهذا الإمام النووي رحمه الله كان في عصره العشرات والعشرات من العلماء، أكثرهم الآن لا يعرفهم إلا القلة القليلة من العلماء والقلة القليلة من طلبة العلم. لكن لما أخلص الإمام النووي رحمه الله واجتهد وعرف ما يريد وانشغل به وترك العلم الذي ينتفع به، إلى الآن عشرات، مئات، آلاف، ملايين المسلمين ينتفعون بعلمه ويدعون له ويترحمون عليه. الإمام النووي رحمه الله، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، كما قلنا ولد في شهر الله المحرم في العام 31 بعد 100 السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش في القرن السابع رحمة الله عليه، قريب من القرون الخيرية. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الإمام النووي رحمه الله عاش في القرن السابع، ورحمة الله عليه عاش أيضا قريبا من عصر الصحابة وعصر النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك صدر هذه الأمة، ونشأ رحمة الله عليه في بيئة شجعته على طلب العلم وعلى حب الدين وحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله الذي كما قلنا ما عاش إلا ما يقارب 45 عام وترك هذه الآثار الطيبة، الإمام النووي رحمه الله منذ صغره كان يحب كتاب الله وكان يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد بذلك وينشغل به دون غيره من ذلك، وهو الإمام ياسين ابن يوسف الزركشي رحمة الله عليه رآه مرة، يذكر أنه رآه مرة، والإمام النووي رحمه الله في العاشرة من عمره قال: رأيته والصبي على اللعب، لا إنما يريد أن يذهب إلى الحفظ وإلى الكتاب وما يشبه ذلك وإلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راغب عن اللعب، له هدف يريد تحصيله، والصبيان يرغمونه فجعل يداريهم وهو مكره على ذلك، لا يحب ذلك. لما رأى شيخه منه ذلك ذهب إلى أبيه، ذهب إلى والد الإمام النووي رحمه الله وأخبره بذلك، وذهب إلى شيخه الذي يحفظه وطلب منه أن يعتني به، وقال: إن هذا الصبي سيصبح أعلم أهل زمانه، هذا الصبي سيصبح أعلم أهل زمانه. فتعجب الشيخ الذي يعني يلقنه ويحفظه من كتاب الله، وسأل هذا الرجل وقال: أمنجم أنت؟ أنت بتتكلم، أنت تعلم الغيب، إيه اللي من أدراك أنه سيكون أعلم أهل زمانه؟ قال: لا، لست بمنجم، ولكن أنطقني الله بذلك. أنا شفت منه أمارات وعلامات انشغال وحب للقرآن، ولذلك الإمام النووي رحمه الله ختم كتاب الله جل وعلا وهو في سن صغيرة، وحفظ الكثير والكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغيرة. الإمام النووي رحمه الله كان من أهل نوى بسوريا، نسأل الله أن يرفع عن أهلها وعن سائر المسلمين ما هم فيه من البلاء ومن الوباء، وأن يفرج عنهم ما هم فيه. الإمام النووي رحمه الله كان دمشقي، كان من أهل سوريا، من مكان يقال له نوى. في لما بلغ الإمام النووي رحمه الله 19 من عمره، أخذه والده وأبقاه في مدرسة لتدريس العلوم الشرعية، وبقي فيها عامين عامين. الإمام النووي رحمه الله يذكر عن نفسه أنه في هذين العامين قال: ما وضعت جنبي على الأرض. يعني معنى الكلام أنه اجتهد في هذين العامين اجتهادا كبيرا جدا جدا، لدرجة أنه ذكر أنه حفظ الكثير والكثير من فقه الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر أنه كان في اليوم الواحد كل يوم لمدة عامين يقرأ على مشايخه 12 درسا، 12 درس، يعني دروس متنوعة في العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتجويد وإلى غير ذلك من العلوم، في كل يوم 12 درسا. طبعا كان متفرغا لذلك، مقبلا عليه، محبا له، لذلك أنجز وأكرمه الله جل وعلا. الإمام النووي رحمه الله بدأ في التصنيف وفي التأليف لما بلغ 30 من عمره رحمة الله عليه، وكانت بفضل كان بفضل الله جل وعلا على يديه هذه الآثار الباقية إلى يومنا هذا. طبعا لا شك أن من أهم العوامل التي أثرت في بناء شخصية الإمام النووي رحمه الله وتشجيعه على ذلك البيئة التي ساعدته على ذلك، لما رأى منه والده إقبالا على ذلك ومحبة لذلك اعتنى به وساعده على ذلك. ورحم الله جل وعلا من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال: وما دان الفتى بحجل، ولكن يعوده التدين أقربوه. يعني ليس فقط بعقله، ولكن يعوده أقربه، يعوده والده، تعوده أمه، يشجعه أقرب الناس إليه ليستمر على هذا، لا سيما إن رأوا منه نبوغا، وإن رأوا منه إقبالا على ذلك ومحبة لذلك. الإمام النووي رحمه الله كثرت شيوخه جدا، يعني فوق الحصر وفوق العد، وهذا إنما يستفيد منه الطالب لما يقتدي بفلان وفلان وفلان وفلان ويتعلم من فلان وفلان وفلان وفلان، أنه يستفيد من كل واحد في جانب، فيتعلم من هذا السمت الحسن والأخلاق الطيبة، ويتعلم من هذا قوة الشخصية وعلو الهمة، ويتعلم من الآخر تحري الدقة فيما يأخذ وفيما يطلب، ويتعلم من الآخر الزهد والتواضع والأخلاق الطيبة، وتعلم من الآخر، هكذا يجمع من كل واحد. فلما كثرت شيوخ الإمام النووي رحمه الله جعل الله جل وعلا في هذا الإمام يعني من الأخلاق الفاضلة، وكان الإمام النووي رحمه الله يرى الناس أثر العلم عليه، يعني كان يتعلم ويعمل بفضل الله جل وعلا، وكما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يتعلم لأجل العلم وفقط، وإنما لأجل العمل، في لعله يعني لما ذكرنا الآن الإمام النووي رحمه الله وقلنا أنه كان في عامين كاملين، قال أنه كان لا يكاد يضع جنبه على الأرض. من المعاصرين الذين قرأنا في تراجمهم ما يشبه ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر عن نفسه في بعض تراجمه أنه كان ينام في الليلة 4 ساعات، ينام في الليلة، هذه همة عالية جدا، هذه همة عالية جدا. لعلنا نقف على بعض المآثر وبعض الأمور من ترجمة وسيرة وحياة الإمام النووي رحمه الله في أثناء اللقاءات. ولكن كتاب رياض الصالحين نقول إنه كتاب من أفضل كتب التربية. الأئمة أهل العلم لما كانوا يريدون يعني جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مقاصدهم، يعني بعض العلماء يقصد أنه يجمع الأحاديث على المسانيد، يعني يقول هذا مسند أبو هريرة ويأتي بكل أحاديث أبي هريرة، هذا مسند عائشة رضي الله عنها ويجمع كل أحاديث عائشة رضي الله عنها، هذا مسند فلان من الصحابة ويأتي بكل الأسانيد. بعض العلماء يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها على الأبواب، أبواب العلم وأبواب الفقه، هذا باب الإيمان، هذا باب، ويأتي بالأحاديث التي فيها ذكر وأحكام الإيمان، هذا باب العلم، هذا باب الطهارة، باب الصلاة، باب الحج، باب الصيام، الزكاة، الجهاد، إلى آخر ذلك وغير ذلك من المقاصد. الإمام النووي رحمه الله إنما قصد أن يجمع الأوامر التي أمر بها المسلم والنواهي التي نهي عنها المسلم، يعني ذكر في مقدمته، وسنقرأ بعضها الآن، بعض الجمل منها، ذكر في مقدمته أنه من المتفق عليه أن الإنسان إنما خلق لعبادة الله، لعبادة الله جل وعلا، ولا ينبغي له أن يشغله أي شيء عن عبادة الله جل وعلا، بل يسعى لتعبيد نفسه لله جل وعلا على بصيرة. وذكر أن من علم ذلك، من عرف أنه إنما خلق لعبادة الله ولطاعة الله، وأنه لا يسعده في الدنيا ولا ينجيه في الآخرة إلا طاعته لله جل وعلا، كان حريا به أن يبحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمره الله جل وعلا به فيلتزم به، ويبحث عما نهاه الله جل وعلا عنه فينتهي عنه. فالإمام النووي رحمه الله جعل كتابه على أبواب، جمع في كتاب رياض الصالحين الأوامر التي أمر بها المسلم، وجمع فيه النواهي والأمور التي نهي عنها المسلم، وجعل ذلك على أبواب مرتبة، وصدر كل باب ببعض الآيات التي تتعلق بموضوع الباب، ثم جمع تحت هذه الآيات أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي رحمه الله جمع هذا الكتاب وقصد أن ينتفع من ورائه الكل، كل الناس يقدر أن هو يستفيد من كتاب رياض الصالحين، العالم يقرأ فيستفيد، طالب العلم يقرأ في كتاب رياض الصالحين فينتفع به ويستفيد، المسلم العادي أقل الناس علما يقرأ في كتاب رياض الصالحين فلا يعدم فائدة، يستفيد من ذلك ويتعلم من ذلك ويتربى على ذلك. الإمام النووي رحمه الله بعد ما قدم في كتابه بكلمات، نقرأ بعض الجمل اليسيرة من كلامه رحمه الله، ونبدأ إن شاء الله من المرة المقبلة مع أبواب الكتاب بابا بابا، وهو بحق يعني يوافق اسمه موافقة تامة، فعلا هذا الكتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين يتجولون في هذه الرياض ما بين آية من كتاب الله وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب رياض الصالحين، الإمام النووي رحمه الله قال في نهاية مقدمة الكتاب، قال: رأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، اللي عاوز يوصل لمرضات الله جل وعلا جمعت لك في هذا الكتاب الطريق الذي يدلك على ذلك. قال: ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب، فيه آيات ترغب المسلم في تحصيل الثواب، في أحاديث ترغب المسلم في تحصيل الأجر ومرضات الله جل وعلا، وفيه آيات ترهب المسلم وتخوفه من عذاب الله، وفيه أحاديث أيضا فيها ترهيب وتخويف من عذاب الله جل وعلا. قال: وسائر أنواع آداب السالكين. السالك اللي هو المسلم المسافر إلى الله جل وعلا يحتاج لآداب ويحتاج لسلوك يتحلى بهذا المسافر، يحتاج إلى زاد يتزود به حتى يصل إلى مرضات الله جل وعلا. قال: من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، كل شيء أمر الله جل وعلا به جمع الإمام النووي منه ما يستطيع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. قال: وصيانة الجوارح أيضا يحذر من النواهي ومن المعاصي ومن الذنوب ومن الموبقات، وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. الإنسان الذي يريد مرضات الله جل وعلا يلتزم بذلك، ينظر ما أمره الله به فيلتزم به، ويترك ما نهاه الله عنه ويبتعد عن ذلك. قال: وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. يعني الإمام النووي رحمه الله الكتاب تجاوز 2000 حديث، ومع ذلك لا تجد من هذا الكتاب إلا نزل يسير جدا من الأحاديث الضعيفة، يعني ما يقارب 45 حديث من هذا الكم الهائل هي التي يعني فيها شيء من الضعف. لكن الحديث فعلا الإمام النووي رحمه الله في الأغلب العام التزم فيه بالحديث، وندر أن تجد فيه حديثا ليس صحيحا. قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات الصحيحين وكتب السنن، قال: وأصدر الأبواب، أي باب هجيبه لك؟ أقول لك ده باب الإخلاص، باب المراقبة، باب التوبة، باب كذا، باب كذا، باب الصدق، باب قال أي باب؟ قال: أصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات. قبل ما يذكر الحديث التي تتكلم مثلا عن المراقبة أو عن الصدق أو عن التوبة أو عن أي شيء من الأمور التي يريد أن يذكرها، يبدأ ويصدر ذلك بآيات من كتاب الله جل وعلا. قال: وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، ويعني إذا كان هناك كلمة غريبة يوضح معناها رحمة الله عليه. قال: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فأعني بذلك رواه البخاري ومسلم. قال: وأرجو الإمام النووي رحمه الله إن تم هذا الكتاب، وقد تم بحمد الله وانتفع به ملايين المسلمين إلى يومنا وإلى ما شاء الله جل وعلا، قال: أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات. نسأل الله أن يجعل ما فيه سببا لرحمة المؤلف وسببا لانتفاعنا به في الدنيا وفي الآخرة. قال: حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك سببا ومعينا لنا على فعل الخيرات وترك القبائح والمهلكات. قال: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر والمسلمين أجمعين، أن يرحم الإمام النووي رحمة واسعة، وأن يرحم والديه ووالدينا وآباءنا وأمهاتنا وجميع أمواتنا وأموات المسلمين ومشايخنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كتاب رياض الصالحين من أفضل الكتب التي يتربى عليها المسلم، وسنمر إن شاء الله مع أبواب الكتاب بابا بابا، نقرأ الأحاديث، نقرأ الآيات، ونقف مع بعض معانيها اللطيفة. نسأل الله أن ينفعنا بذلك، وأن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يختم لنا بخير، وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.